الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قضاء الفائت من الصيام، وبينا أن قضاء الفائت من الصيام لا يجب فيه التتابع، وإنما يصومه الإنسان على قدر استطاعته وجهده. وبينا كذلك أن من مات وعليه صيام، إن كان قبل موته مريضا بمرض لا يرجى برؤه، فشرعه أن يطعم عنه بعد موته. أما إن كان قد أفطر في علة يرجى برؤها ومات وعليه صيام، يصوم عنه وليه، ووليه أي وارثه. وبينا قبل ذلك أن الصيام الفائت دين في الذمة، وينبغي للمسلم أن يكتب ما عليه من ديون، وأن يخبر أهله ويوقفهم على ما عليه، حتى إذا عجل بالمنية قضى عنه أهله دينه. واليوم معنا بقية من كتاب الصيام. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل، لم يشهد بدرا، وإنما اختلف في شهود أحد، وتعرفنا عليه من قبل. والرواية فيها أن من عوامل خيرية هذه الأمة تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر يعني إذا ما نودي للصلاة وقال المؤذن الله أكبر، عند ذلك يجوز لك أن تفطر. والتماس سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع هديه تفطر أولا عند سماع الأذان. لكن أيما أذان؟ أذان بلادك. ممكن واحد يبدأ في الغيط في الأرض ويسمع أذان والشمس طالعة، يبقى أذان البلد ولا أذان مختلف؟ أذان مختلف. ما يقولش الشيخ قال عند الأذان قل، ممكن واحد يقوم من النوم يأذن كان نايم، والنوم زي ما أنتم عارفين النوم يبقى فيه سكر، يبقى قام من النوم مسطول يأذن، بأذن الساعة 5 قبل المغرب بساعة. لا، الأذان الشرعي، لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة. يبقى أنتظر حتى ينتهي المؤذن؟ لا، عند شروعي بقول الله أكبر لك أن تفطر، لك أن تفطر. والفطر يكون على تمر أو على مزقة لبن أو على شربة ماء أو على ما تيسر، أو على ما تيسر. وتعجيل الفطر من هدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، والمحب الحقيقي هو الذي يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به وفيما نهى عنه، ولكل قول حقيقة. من يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف سنته نقول له أنت مدعي، لكن من يقول أنا محب ندلل على صدق حبه بسرعة امتثاله وفورية استجابته. والله تعالى بيّن أن الاستجابة السريعة من صفات المؤمنين، قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى المحب الحقيقي من الله سلام يستجب ويمتثل، فتعجيل الفطر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو من عوامل الخيرية في هذه الأمة. الله تعالى بيّن أن هذه الأمة خير الأمة، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن الإيمان بالله التزام هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتعجيل الفطر، وعند تعجيل الفطر ينبغي ألا تشبع، لأن الشبع رهق في الحياة ورهق بعد الوفاة. في الحياة رهق لأنه يعني شره، الشبع الزائد شره، والشره يعطب ويجلب الداء وتكسب الأعضاء، وعندها يقل في الناس ذكر الله تبارك وتعالى. والشبع في الآخرة يورث الجوع والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تجشأ في حضرته أحد أصحابه وكان يدعى أبو جحيفة، قال له: أقصر جشاءك أبا جحيفة، واعلم أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. كل لكن لا تشبع، لا تشبع. فكل أمراض الدنيا في هذه الآونة أساسها الشبع، أساسها الشبع. لكن كل قصدا، وإذا ما أحسست بجوع كل مرة ثانية، وهكذا دائما لا تشبع. ولعل في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه رسولا إلى مصر حرسها الله تعالى ورعاها، وكان عليها المقوقص عظيم القبط، أرسل إليه رسالة يدعوه فيها بالإسلام: أدعوك بلاد الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم من اتبعك. وفي النهاية المقوقص قبل الرسالة وأعجب بما فيها، وقال: أنا على علم بأن نبوة بقيت، لكن ما كنت أظنها في هذا الرجل. ثم أعلن عن وده للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر مجهود فيه ولا ينهى عن مرغوب. ثم أرسل إليه بهدية، أرسل إليه مارية وشيرين، وأرسل إليه دابة من دواب مصر، وأرسل إليه قباطية من مصر، القباط اللي هي الثياب نسبت إلى القبط لأنهم كانوا يصنعونها، وأرسل إليه في رواية عسلا من بنها، وأرسل إليه طبيبا وغلاما، في رواية أنه قبل كل الهدايا وأعاد الطبيب، أعاد الطبيب وقال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وهذا القول إن ثبتت صحته، إن ثبتت صحته ففيه الكثير من الفوائد. أساس أمراض الدنيا الشبع، الأكل الزائد، وأس الشفاء الوقاية. ومن ثم في كتب السير أن الطبيب لما رجع قال المقوقص: لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب في كلمتين. ما هو الطب كلمتين، كلمة ما تشبعش وكلمة تانية ما تجوعش. الشبع الزائد معطب والجوع الزائد معطب، لكن القصد في كل شيء أحسنه. لذلك تعجيل الفطر يعني معناها أبدأ عند الأذان، عندما أتأكد أن الأذان أذان بلادي عند ذلك أشرع في الفطر، وعندما أشرع في الفطر لا أملأ المعدة. طيب، يبقى أول علامات الخيرية في الصيام اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر، واتباع هديه كذلك في السحور. السحور واحد بالسحر الساعة 12، واحد بالسحر الساعة 10، لا، البركة كما ذكرنا سلفا في السحور أن تؤخره إلى آخر الليل. إلى آخر الليل ذكرنا في أول كتاب الصيام أنه ما كان يفصلهم عن الفجر إلا قراءة 50 آية، والخمسون آية يعني 5 صفحات من مصحف، يعني ربعين. وذكرنا أن الربعين في المصحف المتاع يقرأهما في ربع ساعة، والماهر يقرأهما في دقيقتين. طيب خلينا نقول نص ساعة، نص ساعة بين السحور والفجر. طيب يبقى لما يقوم لبن الفجر بنصف ساعة يأكل، وبعدين إذا كان يعني عايز يشرب شاي يشرب شاي، وبعديها يبدأ باقي كام على الفجر؟ باقي 10 دقائق، يقوم يدخل الكنيف ويتوضأ ويطلع المسجد. يبقى أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور، وأكل أكلة تؤانسه في نهار رمضان، أو شرب شربة تؤانسه في إيه؟ في نهار رمضان، ثم أدرك وقت السحر الذي هو أفضل أوقات الليل على إطلاق. وقت السحر ينزل فيه الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ثم يدرك صلاة الفجر. كل هذه بركات ضمنها الله تعالى في موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تعجيل الفطر وتأخير السحور، والسحور مش لازم تاكل. واحد يقول لي: يا عم الشيخ أنا عندي حموضة. يا سيدي اشرب كوباية لبن بارد، تبقى سبب في شفائك من الحموضة. ما الحموضة يعني ايه؟ الحموضة معناها ان المعدة فيها عسر هضم، والعسر الهضم ده المعدة شغالة على الفاضي، تقوم بترغي. الرغي بتصعد الى اعلى، لما تصعد الى اعلى تحدث شعطان في ايه؟ في جوف الانسان، يحس ان هو هنا في المكان ده نار. ده الحموضة. طيب الحموضة من علاجها تشرب اللبن الحليب وهو بارد. يا سيدي خلاص، قوم كده في السحور وجهز كوباية لبن حليب باردة كده واشربها بارد، تشفى من ناحية وتوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. طيب والله ما عنديش لبن، كوباية مية، ما فيش تمرة. يعني أهم شيء تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة حتى يعني يشملك الخير الذي عم الله تعالى به وفضل به هذه الأمة على غيرها. الرواية التي بعدها في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، ولم يأتي من هاهنا، الليل بيجي منين؟ من يمادي ولا من لماتي؟ هم من اي يمه؟ من يم الهيل. واحد بيقول لي كده: اذا اقبل الليل من ها هنا، لان مصر حرسها الله تعالى ورعاها بالنسبه للحجاز شرق ولا غرب؟ غرب. يبقى اذا اقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من مين؟ برد من ها هنا، ولا النهار بيدبر من هنا؟ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار يعني انتهى النهار، النهار بينتهي فين؟ كده ولا كده؟ كده. يبقى إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني الحديث مراد، كان زمان لا كان في ميكروفون ولا كان في ساعة، تمام، ولا كان في منبه، كان كل يعني الأجواء لما الشمس تغيب يتحقق غروبها، وكان العرب عندهم فطنة وعندهم فهم. اليوم الفهم ده غايب عنا في هذه الأيام. العربي يعني ايه بسجيته يعني وبواقع معيشته في الصحراء يقدر يقول لك الساعة كام ووقتين هيكون فيه ايه من خلال النظر في النجوم. والله تعالى لما خلق النجوم خلقها زينة للسماء، وخلقها كذلك حتى يأخذ الناس من خلالها مواقيتهم في الزروع ومواقيتهم في سائر أحواله. لذلك الله لما ذكر قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عايز يروح الشام وهو ماشي بالليل. انت رحت الجيش؟ لما تروح الجيش ان شاء الله كده او تروح تستدعى وتبدا بالليل في الوحده بتاعتك وعايز تمشي توجب التعيين تتوه. ليه؟ لانك مش عارف في النجوم. ما انت بالليل كنت هنا ولما الشمس تغيب ما بتعرفش نفسك فين، ده انت في بيتك. لما الكهرباء تقطع ما تعرفش اوضه النوم من اوضه النوم، وتبدا عارفها بعضيها ما تعرفهاش. طب ما اللي في الجبل؟ اللي في الجبل الله تعالى اعطاه المكنة في علم النجوم، عارف ان الميزان ده يعني في اي اتجاه، وعارف ان النجم ده في اي اتجاه، عايز يمشي بالليل يمشي من خلال النجم، يتخذ من النجم طريقا له، يقول يصل ولا ايه ولا ياخذ التيه. طيب نوع اسلام بين الامه، ما الاسلام ده لكل زمان ومكان الى يوم القيامه رساله خالده عالميه. طيب ايه رايك؟ احنا عندنا في السواقي كهرباء، المكنه الكهرباء بتفتح المكنه بتشتغل، وعندنا ساعات ومنبهات وكل واحد فيه ساعه ومحمول في ساعه. طيب في يوم من الايام الكهرباء قطعت وتعطلت كل الساعات، وبعدين عايزين نفطر او عايزين نصوم، كيف نفطر وكيف نصوم؟ ابوي وابوك اللي هو مش معاه محمول وقاعد في الغيط والكهرباء قاطعة، كيف يستدل على انتهاء اليوم؟ يستدل على انتهاء اليوم باحمرار الشمس وغروبها. لما الشمس تبدا البصر يحمر يقوم يلاحظوا بعينيه كده، لما يختفي يبقى معناها النهار خلص. النهار خلص لا يحتاج بدك الى رفع اذان. لكن لو ان اليوم مغيم، اليوم مغيم والشمس ما طلعتش النهارده، يفطر ولا يتحرى ويدقق؟ يتحرى ويدقق، وهو عارف اذا كان معاه ساعه ان النهار بيبدا من خمسة الا تلت، وبعدين ينتهي المغرب على كام؟ ستة الى عشرة او ستة الى خمسة؟ ستة الى خمسة، يعني معناها 12 ساعة وكم ايه؟ او 13 الا ايه؟ الا ربع. يبقى هو عارف ده نهار، يقوم ايه من خلال كده يقدر. فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن بيبدأ الفطر من غروب الشمس، لا نحتاج إلى أذان. يعني مش لازم الراجل يأذن على اعتبار لو أنا في الغيط والشمس احمرت ثم لم يظهر لها أثر يبقى ده وقت الإيه؟ وقت المغرب. ينفع أصلي وينفع أفطر، لأن النهار بيبدأ من ها هنا، بيبدأ من طلوع الشمس، وتبدأ الشمس تدور حتى تأتي منزل الغروب. عند منزل الغروب يبقى انتهى النهار من هنا ومن هنا؟ من ها هنا. انتهاء النهار من ها هنا في إقبال الليل، الليل يقبل كذلك من ايه؟ من حيث انتهى النهار. وهكذا فافهم. فيوم الصيام من الفجر حتى غروب الشمس. أذن وسمعت الأذان أو لم يؤذن ولم تسمع الأذان، من غروب الشمس يبدأ الفطر، ومن لمعان النهار يبدأ الإيه؟ يبدأ الصيام، والصيام بيبدأ من الفجر، والفجر الأوقات مختلفة ولا متحدة؟ الأوقات مختلفة حسب الأقطار. هناك دعوة كده بتخرج بين الحين والحين من الشباب يقول لك الفجر في كل الدنيا وقته صحيح إلا في مصر، وتلاقي الناس كده يعني فهمها يعني على قدها، يروح جاي لما الفجر يأذن ما يأذنش، ينتظر تلت ساعة وأذن الفجر. ليه؟ يقول لك لا احنا وقتنا خطأ. الله، غريبة. أنت وافقت على توقيت مصر في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء، لماذا لم توافق عليه في الفجر؟ يقول لك أصل الشيخ فلان قال لك وقتنا في مصر خطأ. الشيخ فلان رجع عن فتواه. طيب الشيخ فلان ده خالف الجمهور، نمشي ورا المخالف ولا نمشي ورا الجمهور من قبيل الاحتياط؟ نمشي ورا الجمهور. لما سبعة يقول لك السكة من اليمادي، وواحد يقول لك والله أنا تايه مش عارف من اليمادي ولا من اليمادي، وواحد تاني يقول لك لا من اليمادي، تمشي ورا الواحد ولا تمشي ورا المجموعة؟ تمشي ورا المجموعة. ولذلك عندنا في مصادر الشريعة، في مصادر التشريع، يقول لك القرآن ثم السنة الصحيحة ثم إجماع الصحابة. فبعد إجماع الصحابة مسألة لا فيها قرآن ولا فيها سنة ولا فيها إجماع الصحابة، يقول لك ثم القياس. يعني القياس ننظر في القرآن وننظر في واقع الناس ونشوف الفعل اللي في واقع الناس ديت، نقيسها على أقرب شبه لها في القرآن أو في السنة، أقرب شبه له من القياس. لكن مش آجي أنا النهاردة أخالف الإجماع، وخالف الإجماع في البلد، وأقول لك لا الوقت في مصر في الفجر بالذات مش صحيح، أنا أقبل أربع أوقات وأرفض الوقت، لا دي يعني إيه؟ ده تنطع. لذلك وقتنا في مصر صحيح. وذكرنا ونحن نقرأ في الصلاة، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في وقتين، صلى في غلس وصلى في إسفار. الغلس تشابك يعني اللي احنا بنسميها دغوشة، والإسفار لما يبدأ النهار يلمع، وقال الفجر بين هذين الوقتين، يبقى صلى في إسفار، صلى في إسفار. والصحابة بتقول كنا نخرج نصلي الفجر ونخرج ولا يعرف أحد الآخر، لما يصلي ويطلع في الظلمة محدش يعرف مين ده ومين ده، يبقى النهار طالع ولا لسه مدغوشة. وصلى كذلك في إسفار يعني لما لمع النهار. لذلك ما ينفعش نقول النهاردة إن إحنا بعد السعودية بكذا، طب ماشي بعد السعودية في كل أوقات، لكن ما ينفعش في الفجر بالذات أقول لا إحنا بنأذن قبل الفجر بتلت ساعة. طب لما يقول كده ويقعد تلت ساعة ويأذن ويظل الناس صائمين أو مفطرين، يظلوا مفطرين حتى تلت ساعة، طيب هو يتحمل عهدة من أفطر في نهار رمضان؟ يخاف. لما تقول يتحمل عهدة يخاف، يقوم يتنصر من رأيه. يبقى لذلك الصيام يبدأ من الفجر، من أذان الفجر. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن في الفجر كم أذان؟ كان للفجر آذانان، كان يؤذن عبد الله بن أم مكتوم، وكان يؤذن بلال، وكان يؤذن بلال، بلال يؤذن بليل، وابن مكتوم يؤذن فين؟ في الوقت الأصلي. لذلك إذا سمع النداء الأول قوم السحر، إذا سمع النداء الثاني فأمسك عن الطعام، ما في فمك في فمك وما خارجه خارجه، كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى قول عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكلمة أفطر الصائم مش معناها أكل بس، معناها حل له ما حرم عليه في نهار رمضان من المباحات والحلال، علشان برضو نربط، مش حل له ما حرم عليه، ما كان محرم في نهار رمضان غيبة اتحلله في الليل، لا، يحل له ما كان محرما ومحظورا عليه من المباحات والحلال. وعن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. طيب، ما تسمعنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية جماعة فيها كلام جميل جدا. نهى دية معناها فيها ثواب ولا فيها عقاب؟ ها؟ فيها ايه؟ عقاب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. يعني ايه الوصال؟ الوصال معناها الناس زمان كانوا يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام عند الفطر عند المغرب ما يفطرش. هم بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا يتشبهوا بيه، يعملوا زيه بالضبط. شوف ما يفطرش، يقوم يعملوا زيه بالضبط ما يفطروش. قال لهم قال لهم: لا، ما تواصلوش. قال لهم: ما انت متواصل يا رسول الله. يبقى لما نهاهم افتاهم ام لا؟ افتاهم. ولما هم قالوا له انت متواصل، اعترضوا على الفتوى ولا اجازوها؟ ها يا راجل، اتق الله يا راجل. ها هو نهاهم عن ايه؟ عن الوصال. هم وصلوا ولا لا؟ وصلوا. وبعدين نقول لهم انتم تواصلوا ليه؟ قالوا: رأيناك تواصل. ايش معنى انت يعني؟ يبقى وافقوا ولا خالف الفتوى؟ خالف الفتوى. ومن ثم في هذا افهم العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا: اذا استفتي انسان فافتى، فللمستفتي ان يقول له ولم كذا؟ يعني ما ياخدش ويسلم، يقول: انت بتقول كده ليه؟ انت بتقول لي حرام، طب حرام ليه؟ يقوم يجيب لي الدليل، يجيب لي الدليل. مش اقول حرام وخلاص، حرام وخلاص سهلة، حلال وخلاص سهلة، لكن حرام ليه وحلال ليه؟ عندك فيها دليل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترضوا على فتواه قال لهم ايه؟ لستم كهيئتي. يعني ايه يعني؟ يعني انت مخلوق من شيء غير اللي احنا مخلوقون منه؟ لا، الهيئة غير الخلقة. الخلقة واحدة، كلكم من آدم وآدم من تراب. يعني اوعى تمشي ورا العاطفة والهوى وتسمع الكلام اللي بيقولوه ان اصلا مخلوق من نور. لا، النبي نور خلق من طين. افهم معايا، نور خلق من طين، مش خلق من النور. لانه لو مخلوق من النور لا يرى. حد فينا بيشوف الملك؟ حد فينا بيشوف الملك؟ ليه؟ لانه مخلوق من نور. ولو كان النظر مخلوقا من النور كان يبقى ابو جهل له حق في الاعتراض. لا، النظر نور لكنه خلق من طين. نور في الهدايه، نور في البيان، نور في الارشاد، لكن نور في الخلقه مخلوق من طين. ما كان ياكل ويشرب وينكح ويمرض. هو الملك بيتزوج؟ الملك بيوصف بذكوره او انوثه؟ لا، لكن حب الناس اللي فيه غلو، في افراط في الحب، يقوم بيرفعون مثلا في قصد انهم يحبوه، وهذا ليس بحب صحيح. لست كهيئتكم، ايوه انا ادمي، لكن يوحى الي. وبما انه يوحى الي، في روايه انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. يبقى انت ادمي وانا ادمي، يفصل بينه وبينك النبوه والوحي. ومع هذا أن الله تعالى يطعمه ويسقيه. طب يطعمه إيه؟ في كتب الشروح الحديث فيقول لك: يأتيه طعام من الجنة وشراب من شرابها. نسأل الله تعالى الجنة. يأتيه طعام من الجنة وشراب من شرابها. وبعدين يقول لك الله، طب الصحابة مش كانوا يشوفوه؟ والتاني يقول لك: لا، ده هو الله تعالى يزرع فيه الشبع، يعطيه القوة ويزرع فيه الشبع، ومن ثم لا يريد أن يأكل. طب هو مثلا كان بيواصل كم يوم؟ كان ممكن يقعد شهر كامل لا يأكل مطلقا. يبقى لو أي بشر يتحمل كده، افهم معاه الترتيب. وقال لك بعضهم يقول كان بيفطر في رمضان مرتين. لماذا؟ الله تعالى اعطاه طاقه، لذلك طاقه الانبياء طاقة مختلفة عن طاقة باقي البشر، عن طاقة باقي البشر في كل شيء. يعني احنا ما خرجناش في السير لما كانوا بيحفروا في الخندق، كانوا اذا اعترضتهم قضية، يعني بالجولة كبيرة، ولا يقوى على كسرها. من كان بكسرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله، يقول لهم فتحت خيبر، بسم الله فتحت حتى تنبأ بفتح القسطنطينية وهو لسه في يحفر الخندق. طيب اذا قوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كقوة غيره. نهاهم عن الوصال فاعترض، لما انت متواصل قال لهم لستم كهيئتي، انما اطعم واسقى، وفي رواية ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. الشاهد في الرواية ان الصحابة الكرام من شدة حبهم تأسوا به في خصائصه، ولما نهاهم سألوه، طب ليه؟ قالهم انا ربنا بيطعمني ويسقين. طب ما كل الناس هو من اللي بيطعم ويسقي؟ الله، لكن انا بأطعم من خلال وسيلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يزرع الله فيه الشبع فلا يحتاج إلى طعام الدنيا، فلا يحتاج إلى طعام الدنيا. لذلك تفهم فهم صحيح. يبدأ في الوصال يا جماعة، هل يجوز للمسلم إن هو يقبض يمين على بعضهم؟ يجوز ولا يجوز؟ لا اسمع شوي، يجوز، لكن لا يواصل مواصلة تامة. ممكن يأخر، ما يفطرش مثلا يعني لغاية الساعة 3، لغاية 3 تمام، وبعدين يسحر. يبقى يستغني عن أكلة الفطر ويعودها بإيه؟ في أكلة السحر. طب هو بيترك الفطر مين؟ مش لادي؟ لا، بيتركها تعبدا لله، بتعبد بالجوع. قالوا طب هو التعبد بالجوع يغني؟ قالوا يغني. يغني عن إيه؟ هو النفس دي مش لها شهوات؟ هو الإنسان الشبعان اللي هو ماشي باستمرار يعني كده، الشهوات بالنسبة له سهلة ولا صعبة؟ ها؟ لما تبقى واكل وشبعان بتبقى عايز الموضوع بأكله ولا مش عايزه؟ عايزه في كل لحظة. طب لما تبقى جائع وهفتان بتبقى عايز؟ بتبقى تمشي كده جنب الحيط بتقول يا رب سلم. هم الصحابة كانوا بيتعبدوا لله بالجوع قتلا لنزواتهم ولشهواتهم ورغبة فيما عند الله من حسن الأجر والجزاء. ومن ثم لما أذن لهم في الوصال أذن لهم في أن يواصلوا إلى آخر الليل، لكن برضو يأكل قبل من السال. طيب الرواية الأخيرة في الباب، لكن الباب خلص إن شاء الله. في الأسبوع القادم نقرأ معا في صيام النافلة، في صيام النافلة. أنا عندي سؤال واحد فقط، سؤال يعني سؤال أسري. زوج يشكو من زوجته، ديت يعني صعبة ولا سهلة؟ ها؟ صعبة أن واحد يشكو من مراته ولا سهلة؟ اليوم كل بيت فيه شكوى، كل بيت فيه شكوى. الزوج بيشكي هنا، وبالتالي زوجة بتشكو، وبالتالي هم الاثنين بيشكوا، وبيت رابع الاولاد اللي بتشكي، وبيت خامس الجار اللي بيشكي. لا يسلم احد من الشكاية. لكن في الشكوى باستمرار دائما دائما يعني انصحك، سل الله تعالى في كل شيء واستعن به على كل شيء. سله الصغير والكبير واستعن به في الصغير والكبير. نحن حافظين جملة الشكوى لغير الله مذلة، لكن هي بتشكي للمفتي أو للشيخ، يعني من قبيل إيه؟ تعور زوجها ولا تقف على حكم شرعي؟ تقف على حكم شرعي. طب هي الزوج بيسأل اللي هو إن زوجته بتمنعه حقه في الليل. طيب بتمنعه حقه، الكلام ده يجوز ولا لا يجوز؟ أنا عايز أسمع إجابة، يجوز؟ طب والله العظيم لو الكلام ده يخطم عن ايه عليك انت هتقول لا يجوز. لو ان المرأة اللي بتسأل انك انت بتمنعها حقها هتقول لك يجوز؟ هتقول ايوه يجوز. ما دام احنا فيش الطاقة، كل واحد عايز حقه بس، كل واحد عايز حقه فقط، ودي الطامة. لا، كما لها عليها. نسأل الزوجة نقول لها يا أمة الله نخوفها بالله الأول خافي ربك بترفضي ليه؟ ممكن يبقى عندها عذر في الرفض ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ كله خايف ربك ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طب العذر زي ايه؟ مش حيف بس العذر مش حيف. العذر ممكن ان الزوج يعني مش عايز الطبيعي عايز اللي فوق الطبيعي شباب وعرف الصيدليات بنفع عليه واخد له 50 حباية ورايح يعني الطبيعي مع المرأة ان هي عندها استعداد في الطبيعي تقعد ساعة مثلا لا ده لا يقعد يبدأ من 10 ينتهي 2 نبطشية كاملة. طيب وهي مش عندها اولاد؟ عندها اولاد مش عايز من الصبح يعني تنسل ولا تطبخ ولا ولا ولا الى اخره. طب هي لما ادانها طول الليل في الموضوع ترهق ولا ترتاح؟ رهق وتعب. طب ما يبدا القصد حلو ما العزم في كل شيء حلو. المهم هي بترفض من هذا الاسلوب يبقى لها حق في الرفض ولا لا؟ لها حق في الرفض. ولذلك الرحمه يا جماعه الرحمه لا يجوز للمرأة مهما كان حالها أن تمتنع من زوجها إن أرادها ليعف نفسه لكن إيه بشرط القصد في كل شيء. لما هو عايزها مثلا 8 ساعات للمتعة وبعدين الصبح يقولها ما طبختيش ليه؟ مش غسلت ليه؟ مش بصيتي في وجه الولد ليه؟ طب هي معناها كده ما هتنامش لا ليل ولا نهار يبقى ده شرع ولا ما هو شرع؟ لا. يبقى لذلك الرحمة في كل شيء هي الأصل. ارحمها يا أخي ارحمها. طيب دي واحدة. الثانية ممكن الزوج يكون لا يحسن الحال لا يحسن الشيء هو أهم شيء عنده شهوته وأما هي مش مشكلة إن الله لا يستحل الحق. اسمع شوية أنا في يوم من الأيام واحدة وقفت في طريق وقلت يعني عندي سؤال يا عم الشيخ وتفضلي سألتني سؤال محرج جدا محرج جدا ولكن المحرج ده يعني يحتاج الناس تسمعه. ليه؟ مستحيل أعرف دائي إلا لما أطلع على غيري. افهم شوية بقدر يا عم الشيخ. الزوج بعد انتهاء الحال بينزع ويتركني على حالي ينفع اكمل بصباعي؟ اهو انت اهو انت بنفسك استغربت. طيب لما يبقى الحال كده هو عنده الحال كده وعايز يخلص مزاجه ويخلص وزار وهي لسه ما خلصتش هي مش انسان؟ مش فيها ما فيه؟ مش عندها اللي عنده ولا هي جاي من كون تاني؟ طيب تعمل ايه هي؟ ان لم تكمل لنفسها تروح تجيب واحد من بره عشان يكمل ليها يعني؟ نعوذ بالله. يبقى لازم نفهم يا جماعه لازم نفهم الحياه فهما صحيحا. الكلام ده صعب جدا على المشايخ يتكلموا فيه صعب. طب ولكن لغايه وقت ايه؟ ما هو كثير من المشاكل في البيوت كثير من حالات الطلاق اسبابها كده. شوف واحد بياخد حبوب علشان يداوم 8 ساعات والتاني عنده سرعه قلب بيخلص في ثانيتين ويسيبها هي في عذاب. يبقى الكلام يقال من ناحيتين القصد في كل شيء حلو. طب هو خلص يا سيدي انت دايم ليه؟ خليك مكانك وهي بنفسيها تحرك حالها بنفسيها بس وانت في مكانك. ليه؟ ما انت افضيت ما تنزعش. لماذا؟ لان النزع ده يجعلها تكره الفعلة تكرهها. يقول لها بقى مرة تانية تقول له لا تعبانة وهي مش تعبانة هي قرفانة هي قرفانة. ما انا لما بنجي باستمرار في خجل ومستحي اتكلم في الصوره لا انت فاهم ولا انت مغير. لازم نقول باستمرار يعني الوقاع ده يحتاج الى دراسه وفهم. يبقى الواحد طاغيه 8 ساعات والتاني عايز يخلص وينتهي وهي تموت مش مشكله. طيب ما ممكن بتقول لا من قبيل انه يسيء الفعل يسيء. لئن افضيت فلا تنزع هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان افضيت فلا تنزع حتى تفضي هي. ما هو اصل الشهوه مش ليك فقط لها كذلك. لها. يبقى لذلك بيبقى واحد مبتلى بسرعة القذف يقوم بقى مخلص ضايم وهي تعمل ايه؟ تموت. يبقى اذا افضيت فلا تنزع حتى تفضي هي الاخرى. مش ده حقها عليك؟ يبقى اذا الاساء ممكن يبقى لها علة في المنع. لكن باستمرار نقعد كده ونفهم النساء فهم صحيح. طيب سبب اخر ممكن بتمتنع لانه مش مؤدب معاه. كيف مش مؤدب يعني؟ يعني يتعمد شتمها امام ضيفها او امام اهله او امام الناس في الشارع. يعني مش بيحلو له التأنيب ولا التأديب ولا التوجيه ولا الخيبة الا قدام الناس. يبدأ بيحرجها ولا بيرفع راسها؟ بيحرجها. بيقول طول النهار بزل فيا وعايز اقفل النهار بس الموضوع وخلاص هم حمه كده. طب ما يبدأ ما يقدم لنفسه. ما ربنا قال وقدموا لانفسكم. التقديم ده ايه؟ احترمها اقل شيء. لما يبقى في عتاب نتعاتب بعيد الاهل. مش اعاتبها قدام امي ولا اعاتبها قدام اختي ولا قدام ابوها ولا قدام امها. اعاتبها بيني وبينها. يقوم اظل كبيرا عند امي واعظمها في شانها امام اخواتي. لكن لما اشتمها قدام جارتي جرأت عليها الجاره. لما اشتمها قدام اختي جرأت عليها اختي. لما اشتمها قدام امي يبقى اهنتها. يبقى ما ينفعش. ما هو عايز اعطي كما لك عليك. كما لك عليك. مش انت همك حقك وحقها يضيع. لا ما ينفعش شرعا. يبقى اذا هكذا تكون الإجابة عن مثل هذا السؤال. بيقول في رقبة الجمل أو راسه وكان محرم في لحم. أنا مش عارف إيه السؤال. ما اللي كتب السؤال يقول لي عايز إيه؟ بيقول في رقبة الجمل أو راسه. إيه اللي في رقبة راسه؟ مين اللي قال كده؟ حتة جاب كده ولا جاب كده؟ ما انتوا تخصص الواب حتى جت كده ولا جت كده؟ ابدا. كله حلال. كله حلال اذا كان معقورا ولا مذبوحا. الجمل بيعقر ولا بيذبح؟ ها؟ طب ايه العقر وايه الذبح؟ هنعرفه ان شاء الله لما نوصل الاطعمه. الجمل يعقر والعقر معناها ضربه في مدته وهو قائم. بتعقل رجل من رجليه اليسرى تمام؟ وهو وين كده تروح ضربه كده في الليل هنا كده. اما سائر المواشي تذبح والذبح من الليل من الحلق. وبرضه العلماء بعضهم قال لك يجوز في الابن الذبح. هنوضحها ان شاء الله في الايه؟ في الحكايه. نسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يؤلف بين قلوبنا وان يجمع شتاتنا وان يصلح ذات بيننا وان يحقن دماءنا وان يؤمننا في اوطاننا. اللهم لا تشمت بنا احدا من خلقك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم فرج كربنا وازح همنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم امواتنا واهدي ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لاصحاب الحقوق علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا بحبيبك المصطفى في الفراديس العلى وأن ترزقنا النظر إلى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وجزاكم الله تعالى خيرا.